السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين الثامن من ربيع الآخر لعام 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، درسنا سيكون بإذن الله في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة، ولا زال البحث في أدب الخلاء، وكان الدرس الذي قبل هذا في أو انتهى عند قول المصنف رحمه الله: فصل، والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ، وقال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني، وقال إسناده حسن. هذا الفصل أراد المصنف رحمه الله أن يقرر فيه مسألة وجوب الاستنجاء، وهو واجب عند جماهير العلماء، وأنه يجب الاستنجاء ولو أنه صلى دون أن يستنجي فصلاته لا تصح. وخالف في هذا بعض أهل العلم كالأحناف، فقالوا إن الاستنجاء لا يجب إلا على صور، منها إذا كان الخارج كثيرا، أو كان قد تعدى محله، تجاوز محله، فإنه يجب الاستنجاء. أما إذا كان يسيرا ولم يتعدى المحل فإنه في هذه الحال لو صلى فصلاته صحيحة ولا يجب الاستنجاء. وهذا القول ضعيف، والمصنف رحمه الله استدل بالحديث المشهور، والأخبار في هذا كثيرة، لكن أراد المصنف أن يدلل في الاستنجاء، لأن الاستنجاء هنا إذا ذكر وحده يراد به معه الاستجمار، يعني سواء كان بالماء أو بغير الماء بالأحجار ونحوها مما يستجمر به، كما سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. ثم ذكر، قال: معتادا كان أو نادرا. معتادا كان، أراد معتادا على القول المشهور أيضا في المذهب وقول الشافعي، خلافا لمالك رحمه الله في مسألة النادر، وأنهم يفصلون فيقولون إن بعض ما يخرج كالمذي يجب فيه الماء ولا يخير فيه بين الماء والتراب. وهذه المسألة موضع خلاف، ولعله يأتي في كلام مصنف إشارة إليها رحمه الله. وقوله في حديث يغسل ذكره ويتوضأ، هذا الحديث جاء من عدة روايات، لكن الرواية المشهورة في هذا الباب حديث علي رضي الله عنه لما قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمرت المقداد. هذا في رواية الصحيحين، وفي رواية عند النسائي أنه أمر عمار بن ياسر، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: توضأ واغسل ذكرك. وفي لفظ النسائي قال عليه الصلاة والسلام: اغسل ذكرك ثم توضأ. وهذا من رواية سليمان بن يسار الهلالي عن علي رضي الله عنه، وهو لم يدركه فهو منقطع. ويعني في مسألة ذكره بلفظ ثم، لأن يترتب عليها خلاف في هذه المسألة، لكن ما أشار المصنف رحمه الله تقرير وجوب الاستنجاء سواء كان بالماء أو كان بالتراب ونحوه. وقوله يغسل ذكره هذا عام لكل ما يخرج، سواء كان مذي أو بول أو ودي أو نحو ذلك. وكذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قال: إذا ذهب أحدكم الحديد. هذا الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي، ومن حديث عائشة رضي الله عنها، وهم طريق مسلم بن قرط، وهو مجهول أو مستور أو مجهول الحال، لكن حديث صحيح بشواهده، فأحاديثه كثيرة في هذا الباب، والمصنف سوف يشير إلى شيء منها في مسألة الاستجمار بالأحجار ونحوها، فشواهده كثيرة من حديث سلمان وأبي هريرة عند مسلم، ومن حديث أيضا خزيمة بن ثابت عند أبي داود، وحديث في هذا الباب جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في مسألة الاستجمار. قال رحمه الله: ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير والنادر. كأن المصنف رحمه الله يشير بهذا إلى الرد على الأحناف رحمة الله عليهم، لأنهم يفرقون بين النجاسة الكثيرة إذا كان الخارج كثيرا فيجب الاستنجاء منه، وإذا كان نادرا إذا كان قليلا فلا، أو أيضا عندهم لو كان قليلا لكن تجاوز محل الخارج، تجاوز محل الخارج فإنه يجب منه الاستنجاء أو الاستجمار، والنادر لا يخلو من رطوبة. وكذلك النادر عند من لا يقول به، فإن النادر حين مثلا تخرج حصاة، لأن النادر الذي يخرج كمثلا كحصاة تخرج مثلا من دبر نحو ذلك، فعندهم يجب منها الاستنجاء أو الاستجمار، استنجاء أو الاستجمار. قالوا: تنزيلا للمظنة منزلة المئنة، منزلة الحقيقة، وذلك أن القصد من الاستنجاء أو الاستجمار هو تنظيف المحل من أثر البلل، من أثر البلل، ولهذا لو أراد أن يستنجي بالأحجار فإنه لا يحصل المقصود إلا بشرطه وهو النقاء، والنقاء كما سيأتي يكون بتمام العدد ثلاثة مساحات أو ثلاثة أحجار، وكذلك بأن يكون المحل خالي من البلة، فإذا كان هذا النادر لا يخلو من رطوبة فيجب إزالة هذه الرطوبة، لأنها تصحبه غالبا. وقوله غالبا إشارة إلى أنه لو خرج شيء لا تصحب رطوبة فإنه لا يلتفت إليه، لأنه في هذه الحالة نزل منزلة ما تصاحبه البلة، لا تصاحبه البلة، وذلك أن الغالب أنه يصحبه شيء من البلل، فكأن هذه يعني هي العلة، فلا نلتفت إلى حقيقتها، يعني لو لم يصحبها شيء، فكأنهم جعلوا الخارج علة ولا نلتفت إلى كونه يصحبه أو لا يصحبه بلل، وإن كان المعنى المراد من ذلك هو البلل، مثل ما ذكر العلماء رحمة الله عليهم مثلا في مسألة الرضا في البيع، بعض العلماء جعله مقيدا بألفاظ، وقالوا إنها هي الدالة على الحكمة التي شرع من أجلها البيع، وكذلك في باب النكاح مثلا في ألفاظه التي قصرها بعضهم، وخالف في ذلك آخر من العلم، وكذلك أيضا في القصر في السفر قالوا إن العلة فيه المشقة، العلة في القصر من الصلاة المشقة، الحكمة، أن الحكمة في القصر في الصلاة هي المشقة، ولا ننظر إلى حقيقتها، فلو أنه سافر وكان في حال سفره مترفها لا يجد أي مشقة، بل ربما تكون المشقة عليه وهو في بلده لأنه يترفه إذا سافر ولأنه في البلد لديه عمل كثير يشق عليه، فهو يجد الراحة ولا يجد المشقة في سفره، فإنه يقصر الصلاة. تعليقا للحكم بالعلة، لكن هذه علة جاء بها النص. وإذا ضربتم في الأرض، أما غيرها قد تكون علة مستنبطة فلا يكون حكمها حكم هذا، لا تلحق بهذا الحكم في السفر من كل وجه، وإن شابهتها من جهة الحكمة المذكورة على فرض التسليم بها. فهو رحمه الله يقول إنه يعني للمعتاد الجاشد لا مشقة في إزالتها، فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا، فوجب إزالة هذا على كل حال، الخارج سواء كان نادرا أو كان معتادا، سواء كان كثيرا أو كان قليلا، فإنه يجب إزالته. قال ولا يجب من الريح، لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة. وقد روي من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير. هذا الحكم فيما يتعلق بالاستنجاء من الريح، وهي ليست نجسة، إلا أن يصحبها شيء، في هذه الحالة يكون الاستنجاء ليس لأجل خروج الريح، لكن لأجل ما صحبها من النجاسة الخارجة. هذا هو المعنى الذي أشار يصنف رحمه الله قوله لأنها ليست نجسة فلا يستنجى من الريح، وذكروا عليه اتفاق، لكن هناك خلاف ذكره بعضهم وذكره صاحب الفروع ونقله عن غيره من أهل العلم، وأن بعض مقادسة الشام رحمة الله عليهم قالوا إن الفرج ترمص كما ترمص العين، فقالوا إنه يشرع الاستنجاء من الريح، وبعضهم قال استنجاء من النوم إذا استيقظ من نومه، وهذا بعض الناس يعمل به أحيانا، وهذا لا شك وإن كان لا أصلا، لكن قد قيل به ونسب إلى بعض علماء الشام من المقادسة الحنابلة، وبعضهم أنكر هذا عنهم كصاحب الإنصاف مردابي رحمه الله، وقال لم نره عن أحد من علماء الشام، لكن من نقل وأثبت حجة في هذا. والقول قد ينقل مثلا عن الشخص ولا يظهره ولا مثلا ينشره بسبب الأسباب، فلهذا قيل إنه يجب الاستنجاء منها، وهذا القول ضعيف، وبعضهم يرى أنه لا أصل له وأنه من الأقوال المحدثة، لكن قد يستروح به لما يفعله بعض الناس وإن كانوا ينبهون عليه، ولهذا ربما أحيانا في بعض التجمعات خاصة في السفر نحو ذلك، حين يجتمع جماعة من الناس تجدهم حين يستيقظ من النوم وليس له حاجة إلى الخلاء، لكن عليك يدخل ويغسل دبره على زعم أنه يجب عليه أن يستنجي من أثر النوم، والواجب كما قال سبحانه يا أيها الذين إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورفق الآية، هذا الواجب، لأنه إذا لم يكن بحاجة إلى الخلاء فالواجب عليه حين يصيب الحدث من نوم ونحوه الوضوء. ثم ذكر مصنف الحديث الذي عزي للطبراني الصغير، وهذا الحديث بحث عنه كثير من أهل العلم فلم يجدوه في المعجم الصغير للطبراني، وإنما هو في الكامل لابن عدي رحمه الله، ومنهم من عزاه إلى الطبراني في الأوسط، فينظر في هذا العزو. أنا بحثت عنه شيئا يسيرا فلم أجده، وينظر في مجمع الزوائد هل أشار إلى شيء من هذا، أو في معجم زوائد الطبراني في الصغير والأوسط للهيثمي رحمه الله، لكن رواه ابن عدي رحمه الله في الكامل من طريق محمد بن زياد بن جبار عن شرقي بن قطامي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وهذا إسناد ضعيف، ضعيف جدا. هذا محمد ضعيف، وشرقي أيضا أضعف منه، أبو الزبير وإن كان ثقة لكنه مدلس، فله هذه العلل الثلاث، فالحديث لا يصح. لكن يكفي في هذا أن يقال إنه لم يشرع، أو لم يأتي دليل بهذا، وهذه عبادة، فلا يجوز إنسان أن يشرع ويقول إنه يجب أن يغسل إنسان دبره قبل أن يتوضأ، فيجعل غسل الدبر من فروض الوضوء إذا استيقظ من النوم، أو من فروض الوضوء إذا خرجت منه ريح. الواجب هو الوقوف على ما جاء في النصوص في الأحداث الناقضة للوضوء، والأصل براءة الذمة وعدم شغل الذمة بغير ذلك، الثابت في السنة في الكتاب وفي السنة. قال رحمه الله: فصل. وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به، تعدت تجاوزت، إذا تجاوز، والتعدي هو تعداك الشيء أو عداك هذا الشيء تجاوزك، ومنه قول عداك الشر أي تجاوزك الشر فلم يصبك، بما لم تجري العادة به. هذا إشارة مصنف رحمه الله أن قوله المخرج هذا رد على من قال إنه إذا تجاوزت النجاسة مثلا في البول ثقب الذكر فإنه يجب أن يغسل الزائد بالماء ولو نزلت على أول الحشفة، أول حشفة من جاوزت الثقب مثلا، وكذلك في باب، وكذلك في من الدبر أيضا. فهو يقول رحمه الله: إن الذي تتجاوزه عادة هو اليسير، اليسير في الغالب أن هذا لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز منه، فهذا هو الذي المعتاد، فمثل هذا لا يقال إنه لا يجزئ فيه إلا الغسل، ولو أنه مسحه بتراب أو بحجار فإنه لا يجزئ، لأن النصوص صريحة في الإجزاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يخص شيئا من ذلك، ومعلوم أن مثل هذه العادة تقع ولو كان مما يجب أو مما يخرج عن هذه النصوص وما يبينه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كالصفحتين، ومعظم الحشفة صفحتين، يعني من جهة المقعدة، يعني حين تتجاوز يعني النجاسة تجاوزا كثيرا، في هذه الحالة عند الجمهور لا يجزئ أن يمسحه بتراب أو بأحجار. وتقي الدين رحمه الله يقول: يجوز ويجزئ مسحه بالتراب ما لم يتجاوز النصف من المقعدة، هذا معنى كلامه رحمه الله. وتقدير المصنف بما لم يتجاوز العادة، هذا لا شك أنه يعني ضبط لمثل إزالة هذا الخارج بالتراب أو بالأحجار ونحوها، نعم، وأنه مطهر كما جاءت الأدلة. ومعظم الحشفة، يعني لو أن البول مثلا أصاب معظم الحشفة، لأن العادة أنه لا يصيب معظم الحشفة، إنما قد يكون خاصة البول يندفع فهي عند ذلك لا يصيب ولا ينزل إليها، لكن ومثل هذا يجزئ فيه التراب والأحجار إذا كان يزيل به ماء. وإن نزل على الوصف الذي ذكر مصنف معظم الحشفة فعندهم لا يجزئ التراب والأحجار بل يجب إزالته بالماء، وعلى أصل تقي الدين رحمه الله يجزئ فيه التراب والأحجار. قال لم يجزئه إلا الماء كما تقدم، لم يجزئه إلا الماء كما تقدم، لأن ذلك نادر، لأن ذلك نادر فلم يجز فيه المسح كيده، يعني كما أنه لو أصابت لو يعني أصابه نجاسة في يده من المخرج نحو ذلك فإنه لا يجزئ فيه مسحه مثلا بالتراب أو بالأحجار، بل لا بد من غسله. وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر نادرا كان أو معتادا، لحديث أبي داود المتقدم في حديث عائشة فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. ولأن النادر خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد لإطلاق الأدلة، وأن النادر يخرج كالمعتاد، والنصوص جاءت عامة في الاستنجاء من الجميع، وأنه يجزئ فيه التراب والأحجار كما أن الماء كذلك من باب أولى. لكن التراب والأحجار، التراب والأحجار لما كانت النجاسة يعني، ولماذا فرق الفقهاء رحمة الله عليهم بين فرقوا في قولهم إذا تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة، يعني إذا كان في المخرج وإن جاوز يعني المعتاد فإنه يجب الماء. قالوا لأن خروج النجاسة أو إزالة النجاسة بالتراب والأحجار في هذا الموضع رخصة من الشارع، رخصة لتكرر النجاسة، لتكرر النجاسة، فلما كانت رخصة كانت في هذا الموضع، والرخصة لا يتعدى بها موضعها. فموضع إزالة النجاسة بالتراب والأحجار وإجزاؤه بهما ونحوهما مما يعني يجوز ذاته لإزالة النجاسة به سوى ما نهي عنه كما سيأتي إن شاء الله، هذا رخصة لتكرر النجاسة. أما إذا جاوزت النجاسة المحل المعتاد فهذا أمر يقل ويندر، فهو خارج عن موضع الرخصة، والأصل إزالة النجاسة بالماء، كما لو أصابت النجاسة يده أو فخذه أو أصابت الساق مثلا فإن هذا أمر لا مشقة في إزالته بالماء، وذلك أن إصابة هذه المواضع نادر، نادر إلا في حوال خاص كمرض نحو ذلك، يعني لا يملك مثلا انتشار النجاسة نحو ذلك. أما في الأصل فإنه يخرج من المخرج المعتاد، فإذا جاوز المخرج المعتاد جاوز محل الحاجة الذي هو رخصة فوجب الرجوع إلى الأصل، وهو وجوب غسل النجاسة بالماء، كما لو أصابت الموضع نجاسة من غير المخرج، من غير المخرج، لو أنه أصابه نجاسة من غير المخرج فهذا بلا إشكال يجب إزالتها بالماء. لكن سيأتي كما صنف رحمه الله فيما لو كانت هذه النجاسة من غير المخرج لكن وقعت في المخرج، كما لو كان في يده نجاسة من غير المخرج فأصابت المخرج، هل تجزئ التراب أو لا تجزئ بالتراب ونحوه. قال رحمه الله والأفضل الجمع بين الماء والحجر، يبدأ بالحجر لأن عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، حديث صحيح، حديث صحيح، ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده. يقول والأفضل الجمع بين الماء والحجر بلا شك، لأنه يجتمع مطهران، لأن هذا مطهر وهذا طاهر، وكلاهما ثبتت به السنة كما تقدم في الأحاديث. وسيذكر مصنف رحمه الله شيء من ذلك في مسألة الماء، وكله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأفضل الجمع، لكن كيف يكون الجمع؟ يبدأ بالحجر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت الحديث. وقول مصنف رحمه الله أن يتبع الحجارة الماء، هذا قال العلماء يعني إنه لا أصل له، لعله جاء ما تيسر لمراجعته، لكن فيما أذكر أن النووي وغيره ذكر أنه عند البزار، وأن في طريقه رجلا متروكا اللي هو اتباع الحجارة الماء. إنما الثابت في الأخبار نفس الماء مزيل بالأخبار الصحيحة، ونفس الأحجار ونحوها أيضا مزيلة، والأحجار ثبت في أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث عائشة مرنا أزواجكن، هذا الحديث رواه أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها من طريق قتادة عن معاذة بلفظ أنها رضي الله عنها قالت مرنا أزواجكن أن يغسلوا أدبارهم بالماء، فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله في مسألة إزالة النجاسة بالماء لا في إتباع الحجارة الماء. هذا ربما اشتبه على كثير من الناس أو في بعض ما يعزى، وقد يكون بعض يعني في كتب الحنابلة قد ينقل بعضهم عن كلام صاحب المغني رحمه الله وينقلون عن غيره، لكن الثابت في حديث عائشة ذكر الماء. وهذا الحديث كما تقدم وليت قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها، والإسناد إسناده صحيح إلا ما جاء من تدليس قتادة رحمه الله، لكن جاء له طريق آخر عند أحمد من رواية شداد بن عبد الله الأموي أبو عمار الدمشقي رحمه الله، وثقة يرسل كثيرا عن عائشة رضي الله عنها، وهو لم يدركها رحمه الله، لكنه متابع أو طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها. وجاء أيضا موقوفا عن عائشة برواية بن سيرين عن عائشة رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة، وفيه انقطاع، فهو يعضد هذه الأخبار مما يبين ثبوت هذا الخبر عنها رضي الله عنها. ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف، ثم بين قوله أبلغ في الإنقاء وأنظف، قال لأن الحجر يزيل عين النجاسة، وهذه علة ابتداء بالحجر، يبتدئ بالحجر إن كان بحجر مثلا أو بالتراب إن كان بتراب وما أشبه ذلك، لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، يعني حين يغسل بالماء حين يغسل. فعلى هذا فإنه يبدأ بالحجر أولا كما لك مصنف، أو بالتراب ونحوه، ثم بعد ذلك يغسل بالماء، يغسل فيجمع بين المطهرين ويعتني. فلو بدأ بالماء لما حصل المقصود، ولما حصل الحكمة والمعنى من الجمع بينهما، بل يبدأ بالحجر، فإن الحجر يزول عين النجاسة، والحجر يعيد الموضع إلى خشونته، ثم يأتي الماء بعد ذلك فيكون يزيل الأثر، فيجتمع في اجتماعهما إزالة العين والأثر. وهذا يبين أنه لا يشترط في إزالة النجاسة بالأحجار أن يزول الأثر، بل يكفي العين، لكن لا بد من الإنقاء لو كان وحده، والعين والإنقاء يكون بإزالة العين وذهاب البلة البلة إلا الشيء الذي لا يذهب، شيء يذهب مع استيفاء الأعداد هو يعني 3 مرات، لكن يجتهد في إزالة البلة إذا كان فيه بلة. قال رحمه الله: فإن اقتصر على أحدهما جاز، فإن كان الاقتصار على التراب أو الأحجار هذا محل اتفاق من أهل العلم أنه يجزئ، خاصة في المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان الاقتصار على الماء فكذلك عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء. وخالف في ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، فصح عن عبد الله بن الزبير وعن حذيفة رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن كل منهما أنهما كان ينكران الاستنجاء بالماء، وقال حذيفة: لا تزال يدي في نتن، في نتن، يعني حين الاستنجاء بالماء. وكذلك روى ابن المنذر في الأوسط عن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح هذا المعنى أيضا، وأنه كان ينكر الاستنجاء بالماء. وحذيفة رضي الله عنه روى عنه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف أنه كان يستنجي بالماء، لكن الثابت عنه، ثابت عنه عند ابن أبي شيبة وغيره، أنه كان ينكر الاستنجاء بالماء. والصواب ما دلت عليه السنة، وهو قد خفي عليهم رضي الله عنهم، وثبت عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرج ابن المنذر عنه في الأوسط وجاء عن غيره أنه كان لا يستنجي بالأحجار وينكر ذلك، ثم رأى معاوية يفعل ذلك، ثم قال وقال نافع: كنت أجمع له أحجارا، ما يستنجي، يجمع له أحجار كثيرة حتى يستنجي بها، فإذا نغلت أتى له بغيرها بعد أن يرمي ما استنجي به. فلما رأى معاوية رضي الله عنه يستنجي ما استعمله، فقال: يا نافع جربناه فوجدناه نافعا، جربناه فوجدناه نافعا، وقال صالحا نافعا أو صالحا. هذا يبين أنه كأنه خفيت عليه السنة في هذا، وإلا فقد ثبت الأخبار. ولهذا قال مصنف رحمه الله: والماء أفضل، لأن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به، متفق عليه. والأخبار في استنجاب الماء كثيرة، من حديث مغيرة بن شعبة، من حديث عبد الله بن مسعود، وأخبار كثيرة وحديث أخرى جاءت في الاستنجاء، في استنجاه عليه الصلاة والسلام. قال: ولأنه يزيل عين النجاسة، هذا أولا، وأثرها، ويطهر المحل، ويطهر المحل. أما إزالة عين النجاسة هذا يشترك فيه التراب والأحجار والماء، لأنه لا بد أن يزيل عين النجاسة. أما إزالة الأثر فهذا خاص بالماء، خاص بالماء، لأنه يعني حين يزيل النجاسة فإن الحجر يزيل العين، يزيل العين، فإذا يبس المحل أثرها باق، أثرها باق. ولها قال: ويطهر المحل، ويطهر المحل. هذا قد يومئ إلى أن الاستجمار بالأحجار لأجل المشقة وكثرة خروج الخارج فعفي عنه وجاز في الاستجمار، وإلا فالمحل لو أصابه عرق أو أصابه ماء ثم أصاب الثياب أو السراويل فإنه ينجز. وهذه مسألة خلافية حتى في المذهب، لكن الصحيح والذي رجحه صاحب المغني وغيره من أهل العلم أن الاستجمار بالأحجار يكفي ومطهر للمحل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنها تجزئ عنه. سيأتي حديث الدارقطني رحمه الله، حديث الدارقطني: فإنهما لا يطهران في العظم والروث. قال: فإنهما يطهران، على الخلاف في ثبوت هذا الخبر، لكنها إشارة إلى أن ما أمر به فإنه مطهر بمفهوم المخالفة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتطهر والتنزه، وهذا نوع تطهر، وهذا تطهر من النجاسة من أثر الخارج، وهذا هو الصواب. ويدل عليه أن النبي أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة والصحابة كانوا يستنجون بالأحجار ونحوها، ومعلوم أن المدينة شديدة الحر ويعرق البدن، فلو كان أثر البول ونحوه من الخارج القبع والدبر ينجس البدن لكان الواجب التوقي منه، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. ولهذا لو نزل في ماء بعد استكماله استجمار بثلاثة أحجار منقية فإنه لا ينجس الماء ولا ينجس الثياب، فهو مزيل مطهر ولله الحمد. قال رحمه الله: وإن اقتصر على الحجر أجزاءه بشرطين، أحدهما الإنقاء وهو ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء بحيث يخرج الآخر نقيا، والثاني استفاء ثلاثة أحجار. وهذا هو الصواب كما هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لأحد قولي أبي حنيفة مالك رحمه الله، وأن الصواب هو وجوب هذين الأمرين كما ذكر رحمه الله. ثم ذكر الدليل على ذلك بقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. كذا حديث عائشة رضي الله عنها: إذا فعل المخالف فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فمفهومه أنه لا تجزئ، لا بد من ثلاثة أحجار وأنها تجزئ، وأن ما دونها لا يجزئ. وكذلك أيضا في حديث هريرة في صحيح مسلم أيضا بثلاثة أحجار، كذلك في صحيح بخاري من حديث مسعود رضي الله عنه: ائتني بثلاثة أحجار، ولما أتاه حجرين يرفع قال: هذه ركس، هذه ركس، ورمى بها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأخذها. لكن معلوم أن وجوب الثالثة من نفس الخبر مأخوذ من النص: ائتني بثلاثة أحجار، فهو لا بد أن يأتي بحجر ثالث اكتفاء بالأمر الأول، اكتفاء بالأمر الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذها وأخبرنا ركس، فالمعنى لا بد من حجر ثالث، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه أو أحضره مسعود. لكن يدل على أنه جاء مسعود رواية أحمد رحمه الله التي خفت على الطحاوي وغيره ممن استدل بجواز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ائتني بثالث، ائتني بثالث. وهذا هو صواب، أنه يجب الأمران في إزالة أثر الخارج من السبيل. قال رحمه الله: وإذا وإن كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسافة فمسح بجوانبه ثلاث مسحات أجزاءه ذكره الخرقي، فلو فليس المقصود يقول ثلاث أحجار أنه لا بد من ثلاثة أحجار، ولو كان معه حجر واحد كبير يمكن أن يمسح ثلاث مساحات في ثلاث جهات من الحجر، لأن الحجر كبير، ولأن المسح المساحات لا يسري بعضها إلى بعض، لأن الحجر يستوعب أثر المساحات الثلاث، لأن المقصود عدد المساحات دون عدد الأحجار، هذا هو المقصود. وإذا فهم المعنى لا مانع من تفسيره لتفسير النص به، وهذا هو المقصود، المقصود هو ثلاث مساحات. فكما لو مثلا كان في يده تراب كثير، مسح أثر البول مثلا بشيء من هذا التراب، ثم رمى بأثر المسحة الأولى، ثم مسح المسحة الثانية، ثم رمى بالمسحة الثانية التي مسح بها، ثم مسح بالباقي المسحة الثالثة، حصل المقصود. فليس المقصود أن يأخذ ثلاث حفنات من تراب أو ثلاثة أحجار، المقصود هو ثلاث مسحات، وهذا معنى ظاهر. وإذا كان المعنى معلوم ومعقول فإنه يجب اتباعه والأخذ به، لأن الشريعة هي شريعة الحكمة والمعاني، هذا معروف متواتر في نصوصها وأدلتها، والعلماء قد قالوا بهذا رحمة الله في بعض المسائل يقطعون به، وفي بعض المسائل يحصل شيء من خلاف من جهة ثبوت هذا المعنى المعين، بدليل أن لم نقتصر على الأحجار بل عديناه إلى ما في معناه، إلى ما في معناه من الخشب والخرب. وقال أبو بكر، هذا أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر، وكذلك داود الظاهر، داود بن علي الظاهر رحمه الله، قال لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث، وقال لا يجزئه الاستجمار بغير الأحجار، يعني في المسألتين قال لا بد من ثلاثة، من ثلاث مرات بثلاثة أحجار، ثلاثة أحجار لا بد أن يكون بثلاثة أحجار، ولا يجزئ التراب ولا الخرق ونحوها مما يمتص النجاسة. قالوا ولا يجزئه الاستجمار بغير الأحجار لأن الأمر ورد على الخصوص، ورد على الخصوص، وقالوا لأنه ورد في موضع الرخصة، في موضع الرخصة، والأصل في هذا الموضع هو وجوب غسله بالماء، فلما ورد وجب الاقتصار على الوارد ولا يتجاوز. قال الإمام القدامى رحمه الله ولا يصح، جزم بأن هذا لا يصح لأنه مخالف للمعنى، مخالف للمعنى، ومخالف أيضا للأدلة التي هي تؤيد هذا المعنى، لأن في سياقه، لأن في سياقه وأن نستنجي برجيع أو عرض، ولهذا قدم هذا الدليل لأنه هو القوي في هذا الباب، فيدل على أنه أراد الحجر وما في معناه، ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي. إذ التخصيص هنا بالرجيع أو العظم يدل على أن ما سواها يجوز الاستجمار به، نهاهم أن يستنجوا برجيع أو عظم، وجاء في حديث أخرى مما النهي عما يستنجى به. فالمقصود أن النهي وأن التخصيص الاستنجاء أو النهي على الاستنجاء بالرجيع والعظم معنى واضح أن ما سواه لا بأس به، فالشارع حصر ما لا يستنجى به، وهذا يجري على أصول الشريعة في منهيات يخصها، فيعلم أن ما لم ينهى عنه الأصل فيه الإباحة والجواز، هذا جار على أصول الشريعة في سعتها وتيسيرها في مثل هذه الأمور، وهذا من هذا، فيدل على أنه أراد الحجر وما في ما وما في معناه مما يحصل المقصود من تراب وغيره، ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي. ثم ذكر رحمه الله دليلا آخر، قال وروى طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تابعي جليل يماني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب، رواه الدارقطني. وهذا الخبر رواه الدارقطني من رواية جمعة بن صالح الجندي عن سلمة بن وهرام عن طاووس بن كيسان اليماني مرسلا. وهذا الخبر فيه ثلاث علل، جمعة بن صالح ضعيف، سلمة وهرام وإن كان لا بأس به لكن رواية جمعة بن صالح عنه ضعيفة، ولهذا سلمة لا بأس به في غير رواية جمعها بن صالح رحمه رحمة الله عليه. وطاووس بن كيسان هذا تابعي فخبره مرسل، فهي ثلاث عدد. قال رحمه لكن رواه الدار قطني رحمه الله من رواية سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة عن جمعها بن صالح عن سلم، رواه سفيان عيينة عن سلم بن وهرام عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس موقوفا عليه، موقوفا عليه لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أصح. وهذا الخبر يبين أن ابن عباس رحمه الله فهم من النصوص في هذا الباب أن ليس المقصود خصوص الأحجار، بل كل ما يزيل الأذى فهو دليل في المسألة وحجة في فهم هذا المعنى وتقرير هذا المعنى، كما قال رحمه الله قال ولأنه نص على الأحجار لمعنى معقول، نص هذا دليل آخر من جهة المعنى، نص على الأحجار لمعنى معقول فيتعداها الحكم، فيتعدى الحكم. وهذه قاعدة أن المعنى حين يعقل يتعدى، ويسمي فحوى الخطاب، بعد سمي فحوى الخطاب، بعد سمي مفهوم الأولوي أو مفهوم الموافقة، حين يكون النص معقول المعنى فلا يقتصر به على ما جاء بالنص من الفحوى، من قوله فاح القدر، القدر حين يفوح بالطعام فأنت تجد ريحة الطعام من بعيد، فالرائحة تعدت القدر إلى مكان آخر. كذلك المعنى الذي دل عليه النص في الحجر يتعداه إلى غيره لدلالة الحجر، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر حجر هذا المعنى. ثم لماذا خص الحجر والله أعلم؟ لأنه هو الأغلب والأكثر، وما خرج على الغالب لا مفهوم له، وما خرج على الغالب لا مفهوم، ليس المعنى ذلك أنه خاص بالحجر، خاص بالحجر. فلهذا كان هذا المعنى واضح وبين في أنه يعني يتعداه إلى غيره مما هو ماثل له أو ما يكون أولى منه. ولهذا بعض العلماء في بعض المسائل يجعل ما هو أولى كالمنصوص، كالمنصوص عليه، بل قد يجعله أولى وأقوى من المصمت، كقوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، فما فوق التأفيف أبلغ في الدلالة، أبلغ في النهي المأخوذ من التنصيص على التأفيف، كنصه على الغضب في معنى القضاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر لا يقضي القاضي وهو غضبان. النبي نص على الغضب، هل هو خاص بالغضب؟ العلماء يكادون يجمعون على أن ما كان مثل الغضب فهو في حكمه، فحين يكون القاضي أثناء الحكم تراه غضب يجعله لا يستوفي النظر، لا يستوفي الأدلة، وربما قد يقع منه شيء من الغضب على بعض الخصوم فيستعجل مثلا ويتأول في الحكم نحو ذلك، فالنبي عليه قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. وهذا الحديث من رواية أبي بكر، وذكر عن أبي بكر رحمه الله وصى أحد أبنائهما أنه وصى عبيد الله وعبد الرحمن وحدهما لما أنه عين قاضيا في مكان بعيد عنه، فقال له يا بني أنت على الأرض والسماء فوقك والله في العلو سبحانه وتعالى، وأنت بينها بين السماء والأرض، فانظر في حكمك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، وهو غضبان، أو الوصية نحو هذه الوصية. والمعنى لا يقضي القاضي وهو مستغلق الفهم، وهو لم يستوفي لأمر عرض له لهم. لو كان مثلا القاضي قبل أن يحكم قد أو حين جاءته قضية، جاءه أمر أو اتصال أو رسالة بخبر أزعجه وأهمه، أزعجه وأهمه هم شديد، فاشتغل قلبه وفكره بهذا الذي بلغه، فهذا قد يكون مثل الغضب وقد يكون أشد، لأن الغضب ربما يزول بأن يهدأ، وربما يعتذر منه مثلا من أغضبه، لكن هذا الهم لا يزول إلا بمعرفة سببه أو زوال السبب، فقد يكون أشد. وذكروا أيضا من شدة الجوع مثلا أو ما أشبه ذلك مما لا يجعله يستوفي النظر أو يستوفي الأدلة. فالمصنف رحمه الله أراد يبين معنى يكاد يكون محل اتفاق من أهل العلم، كذلك المعاني المعقولة التي تتعدى نفس المحل الذي نص عليه، فحين يعقل المعنى فلا مانع من التعدي للعلم به، تعديته عن المحل الذي ورد به. قال رحمه الله: ويجوز الاستجمار لكل جامد طاهر منق غير مطعوم ولا حرمة له. يقول رحمه الله: يجوز استجمار بكل جامد، بكل جامد طاهر منقي، فلا بد بأن يكون جامدا طاهرا. لأول الجامد، لأن المقصود من ما يستنجى به هو الإزالة، ومعلوم أن الشيء الرطب الشيء الندي لا يزيل النجاسة، فلا يحصل المعنى والحكمة. فالعلماء رحمة الله عليهم يبينون المعاني الصحيحة في النصوص، وذلك أنه حين لا يحصل المقصود بهذا المزيل فإنه ينافي الحكمة، بل قد يحصل عكس المقصود، قد يكون هذا الرطب أو الذي في نداوة يزيد المحل نجاسة وتنتشر النجاسة. مثل المناديل، المناديل يجوز أن تستنجي بها، فلو إنسان يقول أنا معي مناديل مبتلة، يعني يريد مثلا يعني يزيل بمناديل مثلا معطر نحو ذلك، يعني معنى أنه يزيل النجاسة ويعطر المحل ونحو ذلك ويطيب المحل، نقول لا يحصل مقصود، أنت الآن تضيف شيئا أو نوعا من هذا الريح اللي قد يكون طيبا على موضع النجاسة باقية، بل النجاسة قد تزداد، وذلك أن تعلق النجاسة بهذا المحل الرطب فتعلق به فينجس، ثم إذا علقت به انتشرت هذه النجاسة من موضعها، إذا كان مثلا في على المخرج إلى مواضع أخرى فتحتاج إلى إزالة هذه النجاسة. ثم في خلاف عن صنف يشير إليه، سيأتي إشارة إليه في مسألة تأتي إن شاء الله، وهو هل يجوز بعد ذلك أن يزيله بمنق آخر جامد أو لا بد من الماء. قال طاهر، هذا لا بد منه طاهر لأنها نجاسة، والنجاسة لا تزيل النجاسة، هو نجاسة فلا بد أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون طاهرا. فلو ولهذا نهى عن استنجاء بالروث، والروث إما أن يكون مأكولا اللحم، روث مأكول لحم أو غير مأكول لحم، وغير مأكول لحم نجس عند الجمهور، فإذا أخذ مثلا بعرة نجسة ولو كانت يابسة فامتصت النجاسة فإنه يعلق رطوب الندى بها فتصيبه نجاسة من هذه الروثة النجسة. وإن كان طاهرا هناك حكمة ومعنى آخر يأتي الاستشارة إن شاء الله. منق يعني قد يكون طاهر وجامد لكن ليس منقيا، مثل يكون مثلا شيء رخم، مثلا مثل لو كان فحم متفتت مثلا أو نحو ذلك، أو الرمة، كناها عن سجاب الروث والرمة على حد تفاسير فيها، وأنها الشيء المتفتت من الفحم نحو ذلك، فإنها لا يحصل بها المقصود. أو مثلا الزجاج، زجاج جامد وطاهر، لكن الزجاج لأجل ملاسته لا يحصل به المقصود، فلو إنسان مسح على أثر النجاسة في من المخرج على الزجاج فإنه لا يحصل المقصود، لا يحصل المقصود، بل قد تمتد النجاسة وتنتشر وتكثر. فالعلماء رحمة الله عليهم ذكروا هذه المعاني لأن عدم توفر هذه الشروط يكون المحل على خلاف مقصود الشارع والحكمة التي أمر الشارع بالاستنجاء، بالاستنجاء في هذا الموضع بهذه الجامد الجوامد الطاهرات. قال غير مطعوم، غير مطعوم، لأن المطعوم له حرمة، له حرمة ولا يجوز تنجيس الطعام. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء للعظم الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام للجن ألا يمروا بعظمه إلا إليه أوفى ما يكون لحما للجن، فطعام الإنس من باب أولى، طعام الإنس من باب أولى، ولا حرمة له، ولا حرمة له أيضا. هذا محل اتفاق مثلا كتب العلم نحو ذلك، هذا لا يجوز إذا كان هذا مثلا نهي عن الطعام نحوه، نهي عن استنجاء مثلا بطعام الجن، فكذلك ما يكون مما له حرمة أولى بذلك. وهذا كله دال أو دلت عليه المعاني العظيمة في هذه الشريعة، بل ما له حرمة فيما هو دون ذلك، مسألة استنجاء، استنجاء فيما هو دون ذلك، يعني لا تجوز إهانته بما هو أرفع من ذلك، يعني ليس على سبيل تلطيخه بالنجاسة. فإذا كان بتلطيخه بالنجاسة كان تحريمه أعظم وأشد. ولا متصل بحيوان، وهذا هو المذهب وقول يعني عند عامة أهل العلم في المذهب، يعني عند عامة علماء المذهب رحمة الله عليهم، وليس عندهم فيه خلاف إلا وجه ذكره صاحب الإنصاف رحمه الله عن الأزهجي رحمه الله، وكذلك هو وجه في كتب الشافعية أنهم قالوا لا بأس ولا دليل على ذلك، لكن بعض العلم قال إنه حيوان محترم، حيوان محترم، فلا يجوز يعني إزالة النجاسة به، فالله أعلم، لكن هذا هو الذي ذكره. ولا شك أن هذا في حال الاختيار، يعني في حال الاختيار قد يكون نوع سمع في الحقيقة، كون يقصد مثلا إلى يعني شعر صوف شاة مثلا متصل بها، أو ذنب شاة متصل بها، أو رجل أو شاة يأخذها، فإن كان هذا مملوكا فهذا إذا يعني لمالكها، وأيضا إذاء لهذا الحيوان، وإذاؤه لا يجوز، إذاؤه لا يجوز. فالمقصود أن هذا المعنى في بعض الصور واضح، والعلماء الله عليهم أطلقوا الحكم كما تقدم. قال فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب كما تقدم، كما تقدم قبل ذلك أن كل ما يقوم مقامه فهو في حكمه، لأنه حين يكون المعنى يكون معقولا فلا مانع من تعديته إلى شيء آخر. قال ويخرج منه المانع، لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجيسا، فلو أخذ شيئا مثل رطبا ونحو ذلك أو شيئا مائعا يعني يذوب فإنه لا يحصل به المقصود، من جهة أنه خلاف الجامد فيفوت المعنى، بل ينجس هذا وتمتد النجاسة في المحل. قال فيزيد المحل تنجيسا ويخرج ويخرج النجس، لأن كذلك النجس لا يجوز كما تقدم. وأراد المصنف رحمه الله أن يبين أو يشرح ما تقدم قول جامع الطاهر، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، رواه البخاري. وهذا على قول بأن الركس هو يعني النجس، ومنهم من قال ركس يعني أنها رجعت من الحالة الأولى. ثم هذه الروثة يعني ما هي هذه الروثة؟ هل هي روثة معكول اللحم؟ فليست نجسة، لأن وإن كانت روثة ليست مأكل لحم جاء في رواية عبد بن خزيمة روثة حمار. فإذا ثبت هذه الرواية يبني على القول بنجاسة أرواث السباع، أرواث سائر السباع غير المأكولات. وهذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليه. قال ولأنه يكسب المحل نجاسة، ويكسب المحل نجاسة، والمعنى أنه لا يحصل ضد المقصود، أنه ضد المقصود. وهذا أقوى في التعليل في الحقيقة، أقوى في التعليل من جهة أنه لا يحصل مقصود بل يكسبه نجاسة. فإن استجمر به والمحل رطب لم يجزه الاستجمار بعده، لأن المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه، فلازم غسله كما لو تنجس بذلك في حال طهارته. يقول رحمه الله فإن استجمر به والمحل رطب، يعني كما تقدم لو أنه استجمر به والمحل رطب، يعني استجمر بنجس مثلا، فإنه لا يجزئه لأن المحل صار نجسا بنجاسة وعليه. فهل يجوز بعد أن تنجس المحل ولم يحصل المقصود بهذا الذي استنجى به، وذلك أن النجاسة ازدادت ولم يحصل المقصود؟ فلو أنه أتى بحجر جامد، بحجر ثم مسح ثلاث مساحات، هل تزول النجاسة؟ قال يقول مصنف لم يجزي الاستجمار، وذلك أن اسم الرخصة في النجاسة الخارجة من المخرج، أما هذه نجاسة واردة، هذه نجاسة واردة من غير المخرج، وهذه النجاسة لأن صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله كما لو تنجس بذلك في حال طهارته، يعني كما لو كان طاهرا لم يخرج منه شيء فأصاب المخرج نجاسة، هو ما خرج من شيء لكن أصاب موضع المخرج أحد السبيلين أصابه نجاسة من غير المخرج، مثلا قعد على شيء فأصاب مثلا أحد السبيلين، فلو أراد أن يمسحه بتراب أو بأحجار لم يجزه ولو كان على المخرج، لأن هذه النجاسة لم تخرج من المخرج. والأصل في هذه النجاسات أن تغسل بالماء، إنما الذي يزال بالتراب بالأحجار والتراب هو النجاسة الخارجة من المخرج. كذلك المخرج حين يمسح بشيء مثلا نجس، بشيء نجس فإنه ترد عليه نجاسة جديدة، فلو أراد أن يمسحه بأحجار لا يجزئه، بل يجب أن يغسله بالماء كما لو كانت نجاسة واردة على هذا المحل ابتداء، وكما لو أصابه نجاسة في يده فإنه لا يجزئه أن يمسحها بتراب أو بأحجار. نعم يجوز أن يخفف النجاسة بحجر وتراب، لكن يجب أن يزيل بعد ذلك الأثر بالماء. قال كما لو تنجس بذلك في حيضات، ويخرج ما لا أيضا يخرج ما لا ينقي، يعني هو جعل ما ذكره في أول الفصل كالأصل أو كالمتن ثم جعل يشرح، ويخرج ما لا ينقي، لأنه من شرطه يكون منقيا كالزجاج، الزجاج لا ينقي، وذلك لملاسته، لا يمتص شيء من النجاسة، والمحل لا يبقى بعده خشنا، بل النجاسة قد تمتد، والفحم الرخو كذلك، مثلا كما تقدم الشيء الرطب، مناديل نحو ذلك، ولأن الإنقاء شرط، وما كان شرطا فلا بد من وجوده، وهو مفقود في هذه الحال، ولا يحصل به، لا يحصل بهذه الأشياء المذكورة إنقاء. ويخرج أيضا المطعومات، المطعومات والروث والرمة، وإن كان طاهرين، وإن كان طاهرين، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن. والرمة جاءت عند أبي داود أيضا، الروث والرمة، وهو الشيء البالي، إما أو الحمى، اللي جاءت الحمى، وجاءت أيضا، والرمة أيضا الشيء البالي من العظام ونحوها، ولو كانت دق يعني متحللة متكسرة، فإن لا يحصل بها المقصود بامتصاص النجاسة، وذلك لزوال المعنى وهو الإنقاء الذي هو شرط أو أحد الشرطين بالإنقاء مع ثلاث مسحات، مع ثلاث مسحات، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وقد رواه رحمه الله من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن داود بن أبي هند عن الشعبي، عن المشرع الشعبي، عن المسعود رضي الله عنه. وفي قصة مجيء النبي عليه الصلاة والسلام للجن وقراءة القرآن عليهم، قال فأن أخبرهم مسعود عرف أراهم آثارهم، آثار الجن وآثار نيرانهم حين كانوا يقيدون النار ويطبخون. وفي حديث عبد الأعلى عبد السامي زيادة، أنه قال: لا تستنجوا بالروث والعظام، إنها زاد إخوانكم من الجن، وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. هذه الرواية من هذا الطريق صواب فيها أنها كما قال الدارقطني، وأيضا أنبه لكلم الحفاظ طلع عليه، أنها انتهى الحديث عند قوله فأرانا آثارهم وآثار نيرة. أما ما زاد على ذلك فهو من قول الشعبي رضي الله عنه، قول الشعبي رضي الله عنه قال ذلك، وهذا في هذه الرواية فيها. ومسلم أشار إلى هذا المعنى، وأنه رواه عن داود ابن أبي هند إسماعيل ابن علي، إسماعيل ابن علية عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن المسعود، ولم يعني يذكر هذا الكلام. وكذلك أيضا جبرة عبد الله بن دريس عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد أيضا كذلك نحو من هذا، ففي إشارة إلى هذا إلى أن هذه زيادة. واختلف هل هي من داود بن أبي هند، يعني هذا اضطراب من داود بن هند، أو من روى عنه، لكن هذا الخبر، هذه اللفظة ثابتة، هي وإن كانت فهي ثابتة، فقد ثبتت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال يعني أنه أتى جن نصيبين فسألوه الزاد، فدعا الله سبحانه وتعالى ألا يمر بعظم إلا وجدوه أوفر ما يكون لحما ولا روث إلا هي علف لدواب. كذلك أيضا روى أبو داود بإسناد لا بأس به من رواية إسماعيل بن أبي عياش عن يحيى بن عمرو السيباني عن عبد الله بن فيروز الديلم يعني مسعود رضي الله عنه بقصة اتيان الجن، وفيها هذا القدر الذي عند مسلم رحمه الله، لكن من غير طريق داود بن أبي هند. فالخبر ثابت كما تقدم، لكن عين بينوا أنه ليس ثابت من ذلك الطريق. وفي هذا الخبر ما أشير مصنف رحمه الله ألا تستنجوا بالروث ولا بعظام فإنه زاد إخوانك من الجن، رواه مسلم. وإذا كان هذا بزاد إخواننا من الجن المسلمين فإنه في طعام الإنس من باب أولى، في أنه لا يجوز استنجاء به، لأنه فهو أولى من النهي الذي جاء في الطعام. ثم على الأدلة الأخرى الدالة على تعظيم النعم وإكرام النعم، قال رحمه الله: علل النهي بكونه زاد الجن فزادنا أولى. وهذه قاعدة كثيرا ما يذكرها العلماء رحمه الله عليهم، يعتنون بها، زادنا هذا الشيء أولى وما أشبه ذلك. وهي مثل ما قال المصنف رحمه الله، أنه حين يدل النص على معنى من المعاني فلا يتردد في القول به. قال: ويخرج ما له حرمة رحمه الله. كل هذه المعاني يعني هو قررها رحمه الله في كلمتين ثم شرحها رحمه الله. ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب، لأن له حرمة أشبه المطعوم، فعلل بالحرمة. فإذا كان المطعوم أنه هي وحرم الاستنجاء بأجل أنه حرمة، فكذلك الشيء الورق المكتوب على خلاف المكتوب كلما كان حرمته أعظم كان تحريمه أعظم. ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها لأنه ذو حرمة فأشبه سائر أعضائها. هذا مثل ما تقدم على المسألة السابقة، والمذهب مذهب الشافعي هو تحريم ذلك. قال ثم بعد ذلك أراد أن يشير كأن قال يقول: هذه الأشياء التي ينهي عنها لو استنجي بها ما الحكم؟ قال: وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح. لكن ليه الله أعلم أن هذا فيما جاء النهي عنه يعني واضحا بينا، أو كان في معناه والمعنى واضح ومتحقق في هذا الشيء الذي وإن لم ينص عليه لكنه أولى بالمعنى مما نص عليه. قال: لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. الاستجمار رخصة، ولا وهذه العلة قد وهذه قد يرد عليها في الحقيقة، يعني كون الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص، هذه قد يرد عليها، وإنهم يعني أدرجوها فقد يرد عليها في بعض المسائل، يعني بعض الشيء قد يكون رخصة ويكون المعنى دال على جواز فعل هذا الشيء ليس من باب التخفيف عليه، لكن لأن العمل به عمل بالسنة، فالعمل بالسنة في هذا الباب قد يكون فيه إعانة عليه في كثرة حسناته التي قد تكون سببا في سلامته إذا غلبت على معاصيه التي ارتكبها، كالقصر مثلا لمن كان عاصيا بسفره على الخلاف. جمهور يقول لا يقصر، وهنا قول تقييدي وجماعة قالوا يقصر، وبينوا هذه القاعدة ولم يسلموا بها في قولهم أنها لا تستباح بهذا المحرم، لكن هنالك أمور يعني في حال الضرورة قد يسلم بها حين يريد أن يستبيح أمرا محرما في حال الضرورة، كأكل الميتة مثلا حين يكون عاصيا بسفره. فلا يمكن أن يقال والله أعلم، يمكن أن يقال والله أعلم أن الأولى في التعليل بالنهي، أن النبي نهى عن هذا الشيء، فإذا نهى عن الاستنجاء بهذا الشيء فيقال إن علة عدم صحة الاستجمار به هو نهيه عنه، لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد. قال رحمه الله: ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها لحديث ولا يستعين بها فيه لحديث سلمان رضي الله عنه، وروى أبو حديث سلمان عند مسلم، حديث سلمان عند مسلم، وألا نستنجي باليمين. وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمين. متفق عليه، حديث أبي قتادة متفق عليه. فيأخذ ذكره بيساره، يعني لا يجوز استجمار اليمين على أحد القولين كما هو قول الظاهري رحمة الله عليه، هو ظاهر كلامه، ولا يستجمر بيمينه، وإن كان سيشير بعد ذلك إلى جوازه، وأن قوة كلامه تدل على الجواز مع الكراهة كما هو قول الجمهور أئمة الأربعة. وإلا فإن مذهب الظاهرية وجماعة من أهل العلم، اختاره جمع من أهل العلم، هو التحريم، وهو قول شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله على ظاهر الخبر بذلك، وأنه لا يستجمر بيمينه. قال ثم بين كيف يستجمر، قال: فيأخذ ذكره بيساره ويمسح الحجر أو الأرض، فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبه أو بإبهام قدميه فمسح عليه، فإن لم يمكنه أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر، فإن أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر، يعني لا يحرك الحجر بيمينه بل يحرك بيساره ذكره على الحجر حتى لا يكون مستعينا بيمينه. وهذه مسألة في الحقيقة يعني قد يكون ذكر هذا كلام والتفصيل فيه يعني مما يتعلق بحال قضاء الحاجة، أن مسألة هذا التفصيل والأخذ به فيما فيه نظر، والأظهر الله أعلم أن الناس يختلفون في هذا. ولو كان هذا التفصيل من الأمر الوارد المشروع لذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الناس يختلفون في الحال، يختلفون مسألة الاستنجاء، وكذلك مواضع قضاء الحاجة ومواضع الخلاء، قد يستنجي مثلا في مكان مثلا مهيأ ويستطيع أن يستنجي بدون هذا الشيء مثلا، وقد يكون يستنجي في برية، وقد يكون يستنجي مثلا في مكان غير مرتفع. فمواضع قضاء الحاجة تختلف من حال إلى حال، ومن زمن إلى زمن، ومن شخص إلى شخص. وعلى هذا نعلم أن استنجاب اليمين منهي عنه كما هو الحديث، وإن كان عند الجمهور على سبيل الكراهة لا. ولهذا يمكن إنسان أن يأخذ مثلا التراب بيساره، يأخذ التراب بيساره ويمزح بيساره، ولا يستعين باليمنى بأي شيء، لا يستعين باليمنى بأي شيء، يأخذ بيساره ويمسح بيساره وتتم المساحات، سواء كان مساحات بأحجار أو كان مساحات بتراب. وكذلك أما إذا كان بالماء فإنه لا بأس أن يأخذ الماء مثلا بيمينه ويصب الماء بيمينه على ذكره وهو ممسك بشمال، هذا لا بأس به. والمصنف رحمه أشار إلى هذا المعنى، قال: ولا يكره استعانة باليمنى في الماء، لأن الحاجة داعية إليه، الحاجة داعية إليه، لأنه يحتاج في ذلك أخذ ماء، يحتاج أن يأخذ الماء بيمينه، بخلاف الحجر فإن الحجر أيسر في مسألة أخذه بخلاف الماء، فلهذا هذه الحاجة إلى استعمالها. ثم هو في الحق غير مستعين باليمين، هو غير مستعمل اليمين، فليست يعني آلة للمسح، لم يباشر بها ولم يستعن به إلا على جهة الصب نحو ذلك، فهذا لا بأس به. قال: فإن استجمر بيمينه أجزأه، هذا على قول الجمهور أنه مجوز الاستجمار باليمين ولا يحرم، الصواب أنه لا يجوز، هذا هو الظاهر أنه قال لا يستني بيمينه، بل قال أنها عن مس الذكر، وهذه مو مسألة فيها خلاف، يعني بعضهم يرى أنه لا يجوز أن يمس الذكر مطلقا، لا في حال الاستنجاء ولا في غيره، فكيف في حال الاستنجاء؟ يعني حين يكون الموضع موضع إزالة أذى، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به الاستجمار بالحجر. قالوا لأنه قد يقول قائل أنتم تقولون أنتم يعني في مسألة الاستنجاء استجمار بالحجر لا باليد، استجمار بالحجر لا باليد، فهو حين يستنجي باليمين يكون أخذ الحجر بيمينه واستنجى بيمينه واستنجى بيمينه، لكن حين في النهي على الاستجمار باليد. أما شرط الاستجمار وهو التراب والأحجار هذا جائز ليس منهيا عنه، فالنهي يعود إلى آلة الفعل لا إلى الفعل. أما لو كان الذي استنجى به مثلا روثة أو عظم فإنه لا يجوز ولا يجزأ، وذلك أن النهي عائد إلى شرط الفعل وهو المستجمر به لا الآلة. فرق بين أن يعود النهي إلى الآلة وهي اليد التي تستخدم وهي آلة وهي استجمر بالحجر، وبين أن يكون النهي عائد إلى نفس شرط الفعل وهو الشيء المستجمر به مثلا من روث أو عظام، فهذا نهي عنه، نهي عن الاستجمار به. أما اليد نهي عن الاستجمار بها، عن الاستجمار بها. فلهذا فرق بين النهي حين يعود إلى نفس شرط الفعل أو يعود إلى آلة الفعل وهي اليد، حين يأخذ الحجر بيمينه فإنه يمسح بيمينه، يمسح بالحجر واليد آلة. هم ذكروا هذا، والله وهذا لا شك ينفع في باب التعليل حين لا يكون هناك نص، حين يكون هناك نص هذا واضح واضح، لكن حين ورود النص يمكن يقال لا يجوز، ولو حصل جائز هذا صحيح، لكن هذا لا يمنع من النهي ومن قول التحريم، لكن يقال انه لا يصح ويتزول النجاسه في هذه الحال، ولا يلزم بعد ذلك ان يزيل النجاسه بحجر بشماله، وذلك ان الازاله حصلت بآلة صحيحه وهي الحجر او التراب نحو ذلك، بخلاف ما اذا وقع بروث او عظم نحو ذلك فانه ازيل بشيء نهي عنه وهو عائد إلى شرط الفعل، وعند فوات الشرط يفوت المشروط. قال فلم يقع النهي على ما يستنجد. فصل. وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه، إلا أن المستحب أن يمر حجرا من قدم صفحة اليمنى إلى مؤخرها ثم يمره على صفحة اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من قدم صفحة اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة صفحتين. أنا والمصنف رحمه الله فصل. كيف حصل إنقاء الاستجمار أجزاء، وهذه العبارة تكفي وهي أحسن. أما التفصيل الذي ذكر رحمه الله هذا موضع له، وهذا التفصيل الذي ذكره ليس هو المذهب في الحق، إنما هو من قول القاضي رحمه الله، من قول القاضي، وهو مستحب هذا. والصواب في مثل هذا أن الطريقة والهيئة لم تأتي على ما فصل، إنما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يذهب معه بثلاث أحجار ويستنجي بها، أو ما في معنى الأحجار، فإذا كان يمسح أثر البول فيمسح الأثر بها واحدا تلو الآخر حتى ينقي معه. وإن كان مثلا في يمسح أثر نجاسة من الدبر كذلك ثلاث مسحات تأتي على جميع المحل، تأتي على جميع المحل. وهذا يبين أنه ليس المعنى ثلاث مسحات تكون إحدى المسحات مثلا لجهة النجاسة في موضع، والمسحة الثانية جهة النجاسة في موضع ثاني، والثالثة والحجر الثالث أو المسحة الثالثة في موضع ثالث من موضع النجاسة. قال رحمه الله لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أولا يجد أحدكم حجرين صفحتين وحجرا للمسربة. المسربة رواه الدارقطني وقال إسناده حسن. هذا الحديث ضعيف، رواه الدارقطني من رواية أبي ابن العباس ابن سهل الساعدي عن أبيه عن جده، وأبي هذا ضعيف جدا. والصواب الأخبار الثابتة بما تقدم بذكر الأحجار، وكذلك ما في معناها كما تقدم. قال رحمه: ويبدأ من القبل لينظفه لئلا تنجس يده به عند الاستجمار في الدبر. هذا يعني في الرجل، يعني حين يقضي حاجته من قبل والدبر، يقول يبدأ بالقبل، وذلك أنه حين يبدأ بالدبر فإنه قد تصيب النجاسة تتعدى ذلك الموضع، وقد تصيب مثلا القبل، بل يبدأ بالقبل حتى لئلا تتنجس يده به عند الاستجمار في الدبر، فيبدأ بالقبل ثم الدبر. وهذا يقال فيه كما قيل فيما تقدم أن هذا مما جاءت النصوص به، ولم تذكر هذا التفسير، والناس يختلفون في مثله. وإنسان قد يقضي حاجته مثلا في مكان مرتفع، وقد يكون الأبلغ في حق إزالة النجاسة أن يبدأ بالدبر، وقد يكون مثلا أن يبدأ بالقبل. لكن ربما يقال أنه حين يبدأ بالقبل وذلك أنه أيسر في حقه حتى ينظف المحل، فإذا عمل ذلك إلى الدبر يكون قبله نظيفا فيأمن من النجاسة بعد ذلك، ويعتني بإزالة النجاسة من الدبر. والمرأة مخيرة في البداية بإيهما شاءت لعدم ذلك فيها، وذلك أنه حين في حق الرجل حين يبدأ مثلا بالدبر فإنه قد تصيب النجاسة أو تجري من دبره إلى قبره. وهذا والمرأة المخيرة بداية بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها. فصل: فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنها طهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم. يقول: إذا توضأ قبل الاستنجاء روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنه يشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء، لأن هذه الطهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم في اشتراط تقديم الاستنجاء قبل التيمم. والمذهب يجب أنهم قالوا لا يصح وضوء ولا تيمم قبله، يعني قبل الاستنجاء لا بد أن يستنجي، فجعلوا هذا شرطا لأنه لا يتوضأ وعليه هذه النجاسة، لأن هذه الطهارة يبطلها الحدث، وهذا الخارج أثر المبطل. فلو توضأ والأثر هذا باق فإنه أثر من مبطل للحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء كالتيمم. قال: التيمم مبيح وليس رافع، وهذا مبني على هذا، وهذا الصحيح أنه لا فرق بينهما على الصحيح، لا فرق بين، لأن كليهما طهارة صحيحة ورافع، تقدم الإشارة إلى هذا. والثاني يصح لأن نجاسة، وهذا هو المعنى والقياس، نجاسة فلا مش تقدم إزالتها كلت على ساق، هذه نجاسة، نجاسة لا شك أنها مبطلة للوضوء، لكن بقاؤها لا أثر له، بقاؤها لا أثر له. فالواجب في هذه الحال، الواجب إذا أراد أن يعمل أمرا تجب له طهارة الوضوء، لكن لو أنه أخر الاستنجاء بعد الوضوء، فأخر الاستنجاء بعد الوضوء فعلى هذا القول لا بأس به، لأن هذه نجاسة، والنجاسة إزالته ليست شرطا في صحة الوضوء. كما لو توضأ إنسان وعلى فخذه نجاسة أو على ساقه نجاسة، توضأ بعدما توضأ أزال النجاسة، قال فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان، أحدهما يصح قياسا على الوضوء، قدم التيمم على الاستجمار يصح قياسا، يعني كما يصح تقديم الوضوء على التيمم كذلك يصح تقديم التيمم على يصح الوضوء تقديم الوضوء على الاستجمار كذلك يصح تقديم التيمم على الاستجمار. والثاني لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، فقالوا فرق بين الوضوء والتيمم، فالتيمم طهارة قاصرة، فلو صح في الوضوء تقديم الاستنجاء على الوضوء فلا يصح تقديم الاستنجاء على التيمم لأنها طهارة قاصرة، وإنما تستباح بالصلاة فلا يباح مع قيام المانع وجود النجاسة. والصحيح هو صحتها وليس من شرطها زوال النجاسة، وإن كان الأولى والسنة والمبادرة النجاسة وهذه سنته هذه عليه الصلاة والسلام، ولا يحسن بالإنسان أن يبقي نجاسته. لكن لو فرض أن الإنسان نسي مثلا إزالة، أو كان الماء قليل مثلا، لا يكفي إلا للوضوء مثلا، ولا يمكن، وفي هذه الحال ولم يتيسر إزالة النجاسة إلا بعد الوضوء، فهذا لا بأس به، ولا بأس به على الصحيح حتى لو كان ذاكرا ولا عذر له. قال وإن تيمم على بدن نجاسة في غير الفرج فيها وجهان، لو كان عليه نجاسة وهو يتيمم ما عنده ماء أو ليس قادر على الماء لكن على بدنه نجاسة، هذه ليست أثر الاستجمار، ليست أثر نجاسة خارج الفرج، إنما نجاسة على يده أو على رجله، ففيه وجهان، أحدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج، كما أنه لا يصح التيمم وإذا كان قد أحدث وتيمم قبل إزالة النجاسة من الفرج، كذلك أيضا لا يصح التيمم لو أنه لم يزل نجاسة من بدنه. والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم، فبخلاف الحدث فإنه يوجب التيمم كما يوجب الوضوء، فلم تمنع صحتك التي على ثوبه، هذه جعلها كالتي على ثوبه، وفي الأولى كالتي على ساقه، لأن هذه الصورة أخف، وهو أن النجاسة ليست خارجة من الفرج فتكون كالنجاسة التي على البدن، بل هذه كالنجاسة التي على الثوب، لأنها نجاسة طالعة على البدن ليست خارجة من المخرج المعتاد. والصحيح في هذه كلها مسائل الثلاث، سواء التيمم قبل الوضوء، التيمم الاستنجاء قبل الوضوء، الوضوء قبل الاستنجاء، التيمم قبل الاستنجاء، ومن باب أولى التيمم قبل إزالة النجاسة الخارجة من غير أحد المخرجين، أن الطهارة الصحيحة والأكمل والأتم هو أن يتخلى من نجاسة وبعد ذلك يتوضأ وتحصل الطهارة التامة والطهور وشطر الإيمان. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.